ليستكمل فضيلته ما ابتدأه في قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة والتي قصد بها بيان حكم البول قائما، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله قد اعتنوا بآداب قضاء الحاجة، ومنها حكم البول قائما. ومن كمال الشريعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للعباد سنن الهدى، وما زال هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه مع المسلم حتى في قضائه لحاجته. ومسألة البول قائما مسألة تكلم العلماء رحمهم الله فيها، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فمنها ما يدل على جواز البول قائما، ومنها ما يدل على المنع من ذلك. ومن هنا يعتني المحدثون رحمهم الله ببيان هذه الأحاديث، وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على ظاهر حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائما، وذلك بقولها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في المنع من البول قائما. ومن هنا اعتنى الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة لبيان هذا الحكم، ثم يتبع ذلك بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة والجواز. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخالق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما حسبك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ساق الإمام الترمذي سنده إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا السند فيه أبو عبد الله شريك بن عبد الله الكوفي النخعي، هذا الراوي إمام من الأئمة وعالم من العلماء الأجلاء، وقد تكلم العلماء رحمهم الله فيه من قبل الحفظ لا من جهة العدالة رضي رحمه الله، فقد كان رحمه الله قاضيا بواسطة ثم انتقل إلى القضاء بالكوفة وهو من القضاة المشهورين والأئمة المعدودين المبرزين. وقد لخص الإمام الحافظ ابن حجر الكلام فيه بقوله صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ، ثم بين فضله فقال رحمه الله: وكان عادلا إماما فاضلا شديدا على أهل البدع. وقد قرر بعض العلماء أن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الحسان، وقوله من الوجاهة بمكان، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقرر أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما حديث. وهذا الحديث يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم عبد الله، عائشة بنت الصديق الأكبر بنت أبي بكر بن أبي قحافة عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية الصحابية الجليلة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لم يكن في نساء الأمة أفقه منها قط، وهذا يدل على علو شأنها وعظيم مكانها في الفقه والدين. وكان مسروق إماما من أئمة التابعين يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، وما كنت لأكذبها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلونها ويعظمون قدرها، وهي الوحيدة التي برأها الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من طعن في أم المؤمنين عائشة فنسبها رضي الله عنها وأرضاها إلى الزنا أنه يعتبر كافرا بإجماع العلماء، وذلك لتكذيبه لنصوص الكتاب العزيز. وكان من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها في غير ما حديث، نكحها صلوات الله وسلامه عليه وعقد عليها قبل الهجرة، ثم دخل بها سنة 2 من الهجرة بعد انصرافه من غزوة بدر الكبرى، وذلك في شوال من 2 من الهجرة. وكانت رضي الله عنها وأرضاها أحظى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه غير عائشة. ولذلك لما اشتد الأمر على أمهات المؤمنين بسبب الهدايا في يوم عائشة، حيث كان الصحابة يتحرون يوم عائشة بالهدية، فغضب أمهات المؤمنين واجتمعن عند أم سلمة وأخبروها ما كان من شأن الناس مع أم المؤمنين، وسألوها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم الناس أن يهدوا إليه في أي يوم من أيامه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرته بما كان من أمهات المؤمنين، فسكت صلوات الله وسلامه عليه ولم يجبها، ثم كررت عليه ثانية فسكت صلوات الله وسلامه عليه ولم يجبها. فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تغضبيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. فسكتت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد جاءه جبريل عليه السلام بصورتها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولم يتزوج صلوات الله وسلامه عليه بكرا غيرها، وتوفي صلوات الله وسلامه عليهما بين سحرها ونحرها، وكان آخر عهده من الدنيا بريقها رضي الله عنها وأرضاها، ودفن في بيتها ومناقبها عظيمة، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حافظة عالمة، ولذلك روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث، ما بين سنة قولية وفعلية وتقريرية ومشتملة على أوصاف خلقية وخلقية، وجمعت للأمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وكان صلوات الله وسلامه عليه يفضلها ويقول: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان الزهري يجل علمها رضي الله عنها وأرضاها، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في حكم أو يشكل عليهم أمر من أموره صلوات الله وسلامه عليه في بيته إلا رجعوا إليها. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: ما أشكل علينا أمر فرجعنا إلى عائشة إلا وجدنا عندها خبرا. وكانت مع هذا تعتبر من المفتين على عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكانت تفتي في زمان أبيها أبي بكر وزمان عمر وبقية الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. ومع هذا العلم والفضل فقد كانت رضي الله عنها وأرضاها مقدمة في الرأي والفتوى، وفقد اختصم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، وقد كانت في هذه المسألة سنن وآثار تدل على أنه لا يجب الغسل، وذلك في أول الإسلام، ثم نسخ الحكم بعد ذلك فاختصم الصحابة، فمنهم من يقول السنة على عدم وجوب الغسل، ومنهم من يقول إن ذلك منسوخ وأنه أمر في أول الإسلام، وعظم الخلاف على عهد أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو عمر رضي الله عنه، فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن حكم هذه النازلة والمعضلة، فأفتته رضي الله عنها وأرضاها بأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالغسل، فوقف عمر وقال للصحابة: من خالف بعد هذا جعلته نكالا للعالمين. فقدموا آراءها وفتاويها رضي الله عنها، وقد وضع الله لها القبول، فكانت فتاويها في العامة مقبولة، فكانت إذا قالت بالقول أحبه الناس وارتضوه، وذلك من عاجل البشرى لها رضي الله عنها وأرضاها. ومع العلم والدين والسابقة في الفضل على شأن متين، مع هذا كله كانت كريمة سخية، فقد أرسل إليها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليها عطاء ب100,000 درهم وهي صائمة رضي الله عنها وأرضاها، فقسمتها بين الضعفاء والفقراء وما غابت الشمس وعندها من ذلك درهم واحد. فلما أرادت أن تفطر رضي الله عنها ما وجدت شيئا تفطر به حتى آتبتها مولاتها وقالت لها: هل لا أمسكت مما جاءك؟ فقالت: هل لا ذكرتيني؟ فكانت رضي الله عنها صوامة قوامة، وقد جاء أن الرجل يمر عليها وهي تتلو كتاب الله في الضحى تبكي، ثم يمضي إلى السوق فيقضي حاجته فيرجع إليها وهي تردد الآية بالبكاء. فكانت رضي الله عنها على خير كثير وفضل عظيم، وجمعت من الخير والفضائل ما قل أن يجتمع لغيرها. توفيت 54 من الهجرة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها. تقول رضي الله عنها: من حدثكم؟ يقال: حدث بالشيء يحدث حديثا إذا أخبر به. وأصل الحديث في لغة العرب الجديد، يقال: حدث كذا وكذا إذا جد وطرى. وسمي الخبر حديثا لأنه يجد على السامع علمه به. وقولها رضي الله عنها: من حدثكم، أي من أخبركم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، أي بال حال كونه قائما، فلا تصدقوه. قولها فلا تصدقوه فيه إشكال معروف، وذلك أنه يتضمن تكذيب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. ومن هنا يرد الإشكال: كيف جزمت رضي الله عنها وأرضاها بذلك؟ ومن هنا ينبغي التنبيه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون بعض العبارات ولا يقصد منها حقيقتها وظاهرها بقصد التأنيث والتكذيب. ومن ذلك قول عبد الله بن عمر في الصحيحين: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس مراده الكذب الحقيقي كما قرر العلماء والأجلاء رحمهم الله، وإنما مراده أنهم أخبروا بخلاف الواقع لا بقصد الكذب، وإنما شنع عليهم القول حتى نزلهم منزلة الكذاب حتى يتركوا ذلك القول. ومنه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الرمل لما قالوا إنه سنة، قال: صدقوا وكذبوا. فمثل هذه العبارات كما ذكر العلماء لا يقصد منها نسبة الإنسان إلى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد الإخبار بالنفي، حتى كأن هذا الشيء ينبغي هجره كما يهجر الكذب. وقولها فلا تصدقوه يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا قائدا. ومن هنا قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كان يبول إلا قائدا. هذا الحديث فيه إشكالات عند العلماء رحمهم الله، ولذلك عارضه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسيأتي. ومن هنا للعلماء رحمهم الله في الجمع بين حديث أم المؤمنين هذا وحديث حذيفة رضي الله عن الجميع وجوب. فمنهم من يقول: أقدم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأعتذر عن حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فاعتذروا عن حديث حذيفة بقولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لمكان الحاجة والضرورة. فكأن أم المؤمنين رضي الله عنها ألغت هذه الحاجة والضرورة، وتحدثت عن الأصل أنه في الأصل لا يبول إلا قائدا. وكونه يبول قائما من حاجة وضرورة لا إشكال فيه. واختلفوا في هذه الحاجة والضرورة، فمنهم من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لأن المكان كان نجسا، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يشير إلى السبب، وذلك بقوله: أتى سباطة قوم، فوقع البول من النبي صلى الله عليه وسلم في حال القيام، حال قيامه بسبب كون الأرض غير طاهرة، ولا يأمن من طشاش البول إذا جلس صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يقول إنما بال قائما لمكان المرض، فمنهم من يقول مرض الصلب. ومن عادة العرب أنهم يستشفون من مرض الصلب بالبول قائما، وهي الغدة المعروفة التي تتحكم في بول الإنسان ومنيه، فقالوا إن بول الإنسان قائما يخفف العبء عنها ويعين على قوتها وشدتها. ولذلك قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمكان الضرورة. فهذه هي محصل أقوال من يقول إن البول قائما ممنوع، والأصل أن يبول الإنسان قاعدا، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجمهور العلماء على أن البول قائما مكروه إلا إذا وجدت الحاجة. فكأنهم يرون حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يعتبر بمثابة الصارف الذي يدل على أن فعله بمثابة الدلالة على الكراهة لا على التحريم. فكونه عليه الصلاة والسلام يبول قائما لبيان الجواز، ولكن هذا الجواز مصحوب بالكراهة عند جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب طائفة من السلف والأئمة إلى أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على البول قائدا، وأن البول قائما فعل لبيان الجواز. وهذا القول يختاره المحققون كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي، وهو أقوى الأقوال وأعدلها وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. أن البول قائما يجوز، ولكنه قليل من هديه صلوات الله وسلامه عليه، خاصة وأن الحديث الذي دل على فعله صلوات الله وسلامه عليه فيه تنبيه وإشارة إلى سبب يقتضي ربط الحكم به. ومن هنا يقال إن السنة أن يبول قاعدا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على اللبنتين يقضي حاجته. فالأصل في بوله وقضائه لحاجته صلوات الله وسلامه عليه القعود. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قول وهو قول يختاره بعض العلماء المتأخرين، إلى أن البول قائما في عصرنا هذا قد أصبح من سمات الكفار وحال الكفار، ولذلك تشرع مخالفتهم. حتى إن بعضهم يقول بتحريم البول قائما خوفا من المشابهة، وقد يكون الشيء جائزا حتى ينصرف ويكون من عادة الكفار فيصير إلى التحريم أو أقل درجاته الكراهة، وذلك لمكان النهي عن التشبه بالكفار كما هو مقرر في أصول شريعتنا. وقولها رضي الله عنها وأرضاها ما كان يبول إلا قاعدا صيغة تدل دلالة واضحة على المداومة، وأن ما كان يداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو البول قاعدا لا قائما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب ولم يسنده، وإنما أشار إلى لفظه بقوله عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبول قائما لا تبول قائما قال فما بلت بعدها قائما. وهذا الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن، وهو حديث ضعيف، وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق. قال الحافظ بن حجر في المقدمة متروك، وقال في التقريب ضعيف. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على ضعفه. وكان أيوب بن تميمة السختياني يطعن فيه ويتكلم فيه. والمقرر عند العلماء رحمهم الله ضعف روايته، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ورد عنه في الأثر أنه رخص في البول قائما، فلو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لكان يفعل لما أجاز للناس البول قائما. قال المصنف رحمه الله: ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعتبر جمعا بين حديث النهي الذي ورد عن عمر بن الخطاب وحديث الجواز الذي ورد عن حذيفة بن اليمان، ولكن القاعدة في الأصول أنه لا يمكن أن يحكم بالتعارض إذا كان أحد النصين ضعيفا، فنظرا لكون حديث حذيفة مما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث لا إشكال في صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر بن الخطاب حديث ضعيف، فلا وجه لأن يقال بصرف النهي إلى التأديب، وإن كان الأصل المحفوظ والمقرر أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. وللأصوليين في هذه المسألة ثلاثة قولان مشهوران. القول الأول يقول: كل نهي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. ومنهم من يقول: كل نهي في الكتاب والسنة محمول على الكراهة حتى يدل الدليل على التحريم. فالذين يقولون إن النهي محمول على التحريم حتى يدل على الكراهة قالوا إن الأصل في نهيه أنه للتحريم، لقوله في الحديث الصحيح: إذا نهيتكم فانتهوا، فدل على أن النهي يفيد التحريم. وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى. وقوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: ومعنى النهي التأديب، قد وردت أوامر في الكتاب والسنة، ووردت مثلها نواهٍ في الكتاب والسنة، فنجد العلماء رحمهم الله يقولون: هذا النهي للتأديب لا للتحريم، وهذا النهي للتحريم وليس المراد أنه للكراهة. فهل مرادهم صرف هذا النهي عن ظاهره؟ والجواب نعم، أنهم إذا قالوا النهي للتأديب فمرادهم أنه ليس من سنن العبادات التي يعتبر الإنسان ملزما فيها بالنهي، بحيث لو ارتكبه كان مرتكبا للمحرم. وذلك إنما يستقيم عند الأصوليين في النواهي التي ترد في الأمور الجبلية. ولذلك هنا يعتبر البول مترددا بين التشريع والجبلة، فبعض العلماء يرى أنه إذا تردد الحكم بين التشريع والجبلة والطبيعة فإنه يحمل على الجبلة والطبيعة حتى يدل الدليل على التشريع، تورعا منهم في تعميم الحكم قبل استظهار ذلك العموم. وهذا أصل عند جمهور العلماء رحمهم الله، ولذلك قد يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بأشياء على سبيل التعليم والإرشاد والتأديب لا على سبيل التشريع والإلزام. ومن هنا يستقيم حمل مثل هذه الأوامر على التأديب لا على الوجوب، لا على الوجوب والإلزام. ومرد ذلك إلى الفقيه المجتهد الذي يعلم أصول الشريعة الإسلامية ويكون على إلمام بأدلتها، فهو الذي يستطيع أن ينظر إلى مقاصد الشريعة. وهذا هو الفقه الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يرزقه فهما عن الله ورسوله، بحيث ينزل كل خطاب ونص في الكتاب والسنة منزلته دون إفراط أو تفريط. وذهب بعض العلماء إلى حمل جميع الأوامر وجميع النواهي على سنن العبادات ولو كانت في العبادات الجبلية، وهذا هو مسلك الظاهرية رحمة الله عليهم، ويوافقهم طائفة من أهل الحديث. والصحيح أنه لا بد من النظر، فليس كل أمر محمول على ظاهره سواء كان في الجبلة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة وأصبحت مخيرة بين أن تعود إلى زوجها أو تبقى حرة، فاختارت أن تبقى حرة، فحينئذ أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمها أن ترجع إلى زوجها، فقالت رضي الله عنها: أتأمرني؟ قالت: قال إنما أنا شافع. فدل قولها أتأمرني أي هل أمرك لي على سبيل الشفاعة أو على سبيل اللزوم؟ فقال إنما أنا شافع، فدل على أن أوامره قد تخرج عن ظواهر التشريع. وقد تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله على هذه المسألة كلاما نفيسا في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، وقوله إن من الجفاء، والجفاء من شين الطباع، فالإنسان الذي فيه جفاء يكون غليظ القول، سيء الفعل، وسيء المعاشرة للناس، وهذا من أشنع ما يكون من الإنسان، لأنه ينفر الناس عنه. والأصل في المسلم أن يكون ودودا قريبا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتن الله على نبيه بصرف الجفاء عنه، فقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك يقول رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يبول الرجل قائما. وهذا اللفظ من هذا الصحابي الجليل إن كان محمولا على ظاهره فإنه يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بوله قائما على سبيل التشريع فيعتذر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يطلع على فعله عليه الصلاة والسلام. وقد كانت السنن ربما خفيت على بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأما إذا كان وبناء على ذلك يعتبر الأصل أنه يجوز أن يبول الإنسان قائما، وليس ذلك من الجفاء على الإطلاق كما ورد في هذا الأثر. الباب التاسع من أبواب الطهارة. قال المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. يقول رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. الرخصة ضد العزيمة، وقد تقدم بيان حقيقتها في اللغة وحقيقتها في اصطلاح العلماء رحمهم الله، وهذا منهج للإمام الترمذي وغيره من العلماء والأدلة، أنهم يذكرون النصوص المنسوخة أولا ثم يتبعونها بما يدل على نسخها، ويضعون التراجم التي يصرح فيها بما يفيد النسخ، وأحيانا يتورع بعض العلماء. ولذلك تجد الإمام الترمذي هنا يقول باب الرخصة في ذلك، ولم يجزم بقوله باب نسخ ذلك، وإنما أورده بعبارة الرخصة في ذلك، أي باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على جواز البول قائما. ومن أهل العلم من يصرح بالحكمين فيقول باب البول قائما وقاعدا، كما هو صنيع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حيث ترجم في صحيحه بذلك. ومنهم من يصرح بالنسخ كما هو صنيع بعض المحدثين رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا وقيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسين، وهو حسين بن جابر العبسي اليماني، وقيل له اليمان لأنه حالف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان رضي الله عنه قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حذيفة شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما عدا غزوة بدر، فإنه شهدها ولكنه لم يقاتل هو وأبوه، والسبب في ذلك أن المشركين أمسكوا بهما في الطريق قبل مقدمهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العهد على حذيفة وأبيه أنهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر أخبروه خبر المشركين وسألوه أن يرخص لهم في القتال معه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل نفي لهم ونستعين بالله عليهم، فأمرهما بالوفاء بالعهد الذي أخذ عليهما. ومن هنا أخذ العلماء وجوب الوفاء بالعهود التي بين المسلمين والمشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة وأبا رضي الله عنهما بالوفاء، فدل على أن ذلك على اللزوم والوجوب. كان حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما أجمعين، كانت له منقبتان عظيمتان ما كانت لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنقبة الأولى فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استودعه الأسرار فأخبره بالمنافقين وسمى له وذكرهم له بأسمائهم، وذكرهم لحذيفة بأسمائهم، فكان حذيفة رضي الله عنه يعرف المنافقين رجلا رجلا، وكان يتخلف عن الصلاة عليهم إذا ماتوا، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتي بجنازة النظر فإن صلى عليها حذيفة صلى عليها رضي الله عنه، وإن تنحى عنها تنحى عمر ولم يصل عليها، وقال له ذات يوم: يا حذيفة، أناشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فكان من مناقبه رضي الله عنه اختصاصه بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا أطلق صاحب السر في الصحابة فإن المعني به حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. أما المنقبة الثانية فقد كان عنده حديث الفتن، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، خاصة الفتن العظيمة، وثبت في الصحيح عنه أنه قال: والله ما من فتنة بيني وبين يدي الساعة إلا أخبرني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أعلم الناس رضي الله عنه وأرضاه بما يكون من الفتن والمحن، والسبب في ذلك أنه كان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكان الناس يسألون عن الخير، وكان حذيفة يسأل عن الشرور والفتن والمحن، كل ذلك لكي يتقيها ويكون بمأمن منها رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال له عمر كما في الصحيحين: قال يوما من الأيام لأصحابه وفيهم حذيفة: أيكم يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: والله إنك عليها لجريء. وهذا يدل على علو مكانته وشأنه عند عمر، فقد كان الصحابة يهابون التحديث بالأحاديث في زمان عمر، ومع ذلك اجترأ وقال: أنا أحدثك عنها. فقال له: إنك عليها لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وزوجه تكفرها الصلاة والصدقة. فقال له رضي الله عنه: لست عن هذه أسأل. فقال: يا أمير المؤمنين، أتسأل عن التي تموج موج البحار، أي الفتن العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها بين يدي الساعة؟ قال عمر: نعم. قال: إن بينك وبينها بابا. فقال له: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إن كسر حري أن لا يغلق إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أن حذيفة رمز لعمر بالباب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، أي ما دمت حيا فإن الناس بمأمن من الفتن، وذلك لما حب الله به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قافهم عمر أنه الباب، فقال له: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: يكسر، إشارة إلى قتله واستشهاده رضي الله عنه. وقد كان توفي حذيفة بن اليمان سنة 36 من الهجرة، وحضرته الوفاة فدعا وقال، فلما أصبح واشتد عليه البلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، الصباطة هي المزبلة، والمكان الذي يلقي الناس فيه فضلاتهم وما يكون من القاذورات. وقول حذيفة صباطة قوم، هذه الإضافة لها وجهان، ومعنى ذلك أن حذيفة رمز لعمر بالباب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، أي ما دمت حيا فإن الناس بمأمن من الفتن، وذلك لما حب الله به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: فهم عمر أنه الباب، فقال له: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: يكسر، إشارة إلى قتله واستشهاده رضي الله عنه. وقد كان توفي حذيفة بن اليمان سنة 36 من الهجرة، وحضرته الوفاة فدعا وقال، فلما أصبح واشتد عليه البلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، الصباطة هي المزبلة، والمكان الذي يلقي الناس فيه فضلاتهم وما يكون من القاذورات. وقول حذيفة صباطة قوم، هذه الإضافة لها وجهان: الوجه الأول أن تكون إضافة تمليك، أي أنها أي أن موضعها من كل قوم، فإذا كانت هذه الإضافة إضافة تمليك فحينئذ يرد الإشكال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبول في ملك الغير؟ فالأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يبول في ملك غيره لمكان الضرر إلا في أحوال مستثناة، وذلك لما يتضمنه البول وقضاء الحاجة من بالغ الضرر. وحينئذ يرد الإشكال: كيف قضى عليه الصلاة والسلام حاجته في هذا الموضع ولم يستأذن أصحاب هذا الموضع من الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهناك جوابان مشهوران: الجواب الأول أن النبي أننا إذا قلنا إنها ملك لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما هو صريح كتاب الله في قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإذا كان هذا النص يدل على أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه يتضمن من باب أولى وأحرى ملكيته لأموالهم، وأن أمواله له أموالهم له أن يتصرف فيها صلوات الله وسلامه عليه، لأن نصوص الشريعة تدل على أن ملكية النفس تستلزم ملكية ما ملكت. ومن هنا قالوا إنه يكون مخرجا على هذا. الوجه الثاني وهو أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لعلمه بأنهم لا يكرهون ذلك، بل إنهم يحبون كل ما فيه رفق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فإنه يؤخذ منه الحكم الشرعي أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في مكان الغير إذا علم أن الغير يرضى بذلك ولا يكره، خاصة إذا كان هناك إذن قولي أو إذن فعلي يتضمن ما يدل عليه القول من الإذن، فإنه حينئذ لا إشكال في الجواز. ومن هنا قال العلماء: من بنى مسجدا ثم فتح أبوابه دل ذلك على إذنه بالصلاة فيه، وهكذا بناء دورات المياه وما شابهها فإنه إذن بالدخول فيها وقضاء الحوائج. لكن هنا إشكال، وهو أن فتح أبوابها وتمكين الناس من قضاء الحاجة في دورات المياه الأصل فيه أنه للصلاة والعبادة، ومن هنا يرد الإشكال لو احتاج الإنسان لقضاء حاجته لغير العبادة، فهل يكون ذلك داخلا في الإذن العام أو غير داخل؟ وحينئذ ينظر، فإن قيل إنه إذن بالغالب نظرا إلى أن غالب الناس يحتاجون إلى ذلك لصلاتهم فلا إشكال في دخول النادر، وأما إذا كانت المساجد تتضرر بدخول الناس إليها في غير أوقات الصلاة ويتسبب ذلك في إزعاج المصلين أثناء الصلاة حيث لا يجدوا ما يقضون به ما يتمكنون به من الطهارة، فحينئذ يمنع من استخدامها إلا في أوقاتها التي أوقفت من أجلها، وهي أن يكون وذلك باستعمالها على سبيل الطهارة للعبادة لا غير. ومن الأخطاء الشائعة الذائعة قيام بعض الناس بأخذ المياه من دورات المياه المسبلة في المساجد لبيوتهم ومنازلهم وغسل أشيائهم من سيارات ونحوها، فذلك من الخطأ البين الواضح، فإن المياه مسبلة للطهارة للعبادة، ولا يجوز التضييق على المصلين بأخذ هذه المياه المسبلة إذا علم تخصيصها للعبادة والطهارة. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله المساجد التي تكون في الطرقات للمسافرين، فإنه يرخص لهم في دخولها لمكان وجود الحاجة والدلالة الفعلية الدالة على الإذن لهم. وهنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في أرض هي ملك لغيره؟ والجواب أن الأصل أنه لا يجوز قضاء الحاجة في مساكن الناس وبيوتهم، خاصة في مواضع السكنى والنزلاء. ومما أمت به البلوى أن بعض الناس خاصة في السفر أصلحهم الله يأتون إلى غرف تكون رفقا بالمسافرين فيقضون حاجتهم فيها، وهذا من أشد الضرر وبالغه. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، ومن لعانان؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فإذا كان البول في الطريق والظل يتسبب في لعنة صاحبه ويجوز أن يلعن صاحبه، فمن باب أولى وأحرى إذا بال في أماكن نزولهم وضيق على المسافرين في مثل هذه البيوت التي يحتاجها الناس، خاصة إذا كانت عندهم العوائل، فإنهم بحاجة ماسة للارتفاق بها، فقضاء الحوائج فيها لا شك أنه يضر بهم، ومن هنا يعتبر حراما. وقد جاء في الحديث وحسنه المنذري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يبول في طريق الناس، الذي يبول في طريق المسلمين وجبت عليه لعنتهم. فهذا يدل على أنه مستحق للعن والعياذ بالله. وقد قاس العلماء رحمهم الله غير الطريق على الطريق، بل إن هذه الغرف وأمثالها الحاجة والتضرر فيها أعظم في بعض الأحيان من الطريق كما لا يخفى. فالمقصود أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وذلك ببوله على صباطة القوم يتضمن، إذا كانت الإضافة للملك، الدلالة على جواز قضاء الحاجة في الأماكن التي يأذن أصحابها بقضاء الحاجة فيها. الوجه الثاني أن الإضافة إضافة نسبة للموضع، وليس المراد بها إضافة تمليك، وعلى هذا الوجه لا إشكال، لكن فيه دليل على جواز قضاء الحاجة في المزابل ونحوها. ولكن ينبغي التنبيه على أمر ذكره بعض العلماء رحمهم الله، على أمر يذكره بعض العلماء رحمهم الله حيث قالوا إن المزابل على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مخصوصة بالقاذورات وتستحيل فيها الأطعمة حتى تصير نجسة أو تتغير تغيرا كاملا، فلا إشكال في جواز قضاء الحاجة عليها. وأما إذا كانت المزابل فيها الأطعمة أو فيها شيء من الطعام ونعمة الله عز وجل فلا يجوز البول عليها، ولذلك يعتبر من كبائر الذنوب أن يبول الإنسان والعياذ بالله على الطعام، فذلك من كفران النعم الذي يؤذن الله به بزوالها. نسأل الله العافية والسلامة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأتيته بوضوء، أي بماء لكي يتوضأ به، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، وكذلك الطهور والطهور، الطهور بالفتح والطهور، والغسل والغسل، كل ذلك عند العلماء رحمهم الله على هذا التفصيل. وقوله أتيته بوضوء فيه دليل على مشروعية خدمة العلماء والصلحاء الأتقياء بشرط أن تؤمن الفتنة، فيشرع للإنسان أن يخدم العالم وأن يجله ويكرمه، وذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان التابعون يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكرموهم، وكذلك حال سلف الأمة ممن بعدهم، والخلف الصالحون على ذلك أنه لا حرج في خدمة الأحرار لمن له فضل ومزية في الدين كالعلماء وكبار السن الأخيار الصلحاء، فإنهم يكرمون ويجلون، وذلك بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان في إكرامهم فتنة كأن يقصد من ذلك حظ الدنيا والرياء فإنه فتنة للتابع والمتبوع. ولذلك لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج معه وأصحابه يشيعوه، فسألهم هل يريدون شيئا؟ قالوا: لا، إنما رأيناك تمشي وحدك فمشينا معك. فقال: اذهبوا عني، فإنها فتنة للتابع والمتبوع، وهذا إذا لم يكن هناك مقصد شرعي. أما إذا أمنت الفتنة فإنه يشرع خدمة العلماء وإجلالهم، وكذلك كبار السن ومن له سابقة في الدين وله فضل على المؤمنين، فإجلالهم طاعة وقربة، وحبهم وإكرامهم أجر للعبد وحسبة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فذهب فقال لي ابنه كما في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام ابنه لكي يستره حذيفة أثناء قضائه للحاجة. ومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته ولم يجد شيئا يستتر به أن تقف من وراء ظهره وتوليه القفاء، فذلك مما يعين على ستره. فوقف رضي الله عنه بستر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستتر من أمامه بالحائط، واستتر من خلفه بحذيفة. ولكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وبال وهو واقف فإن العورة لا تنكشف من الظهر، ولكن يكون أمره لحذيفة من باب الكمال، وهذا هو الأولى والأحرى. قال رضي الله عنه وأرضاه: حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، خلافا لمن قال من العلماء إن المسح على الخفين يختص بالسفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، وذلك بعد في أبواب الطهارة التي ذكرها المصنف رحمه الله.